يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخلت المسجد وصليت ركعتين ثم جلست أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقام الصلاة، فهل في فعلي شيء؟ نعم، إذا التزمت هذا دائما يصير بدعة، أما إذا فعلته بعض الأحيان فلا بأس. نعم.